لكنه ينقسم القمار في العصر الحديث إلى أقسام، أشهرها الموجود الآن، الأول هو أيسرها لكنه محرم، النرد والزهر. النرد والزهر، الزهر معروف، هذه المكعبات التي تأتي عليها نقاط 2 3 4 5، إذا كانت اللعبة بهذه الطريقة ترمى وبحسب ما يظهر يتقدم اللاعب أو يتأخر، فلا يوجد الآن أي جهد لكن يوجد مال. أيوة. إن غلبتني أعطيتك وإن غلبتك أعطيتني. جميل. هذه المقامرة كل واحد منهم معرض للربح والخسارة هي القمار، وهي الميسر الذي حرمه الله. طيب. هذه الحالة الأولى. لكن تأتي بعض الألعاب كما نراها في الشعبيات المصرية مثلا والشامية، يلعبون الزهر لكنهم من غير مال، من غير مال يلعبونه لقضاء الوقت. هذا حرام من وجهة نظر أخرى، لا على أنه قمار، على أنه يلهي عن ذكر الله. فإذا قلل منه وحافظ على الصلوات وأتى في بعض السويعات للراحة ولعبه يرجى أن لا يأثم. واضح الآن؟ طيب. يرجى أن لا يأثم. فضيلة الشيخ، أن هناك الكثير من يتحدث حول هذا الموضوع، هل كل ما يلعب بالنرد والزهر محرم؟ لا، إن لم يكن فيه مخاطرة مالية ليس كله محرم. جميل. ليس كله محرم، لكن إذا كان فيه مخاطرة مالية ولو بأدنى المال أصبح محرم، خرج من كونه نردا أو زهرا إلى كونه قمارا. خرج إلى كونه نردا أو قمارا. بعض العلماء يرى أن النرد محرم لأحاديث عندهم وردت في هذا، لكن أنا أتكلم الآن عن الزهر، اللعبة الشعبية، الطاولة. جميل. المعروفة، هذه أول حالة.